بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا في العام السادس من الهجرة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه رؤيا وقصها على أصحابه، رأى أنه يطوف حول البيت الحرام محرما معتمرا وساعيا بين الصفا والمروة، ورأى عددا من أصحابه كذلك معه يطوفون حول البيت ويسعون بين الصفا والمروة، ومنهم من حلق ومنهم من قصر. فرحوا بهذه الرؤية، فإلى هذه السنة لم تكن مكة المكرمة قد فتحت أمام المسلمين. كانوا محرومين من أداء العمرة، كانوا محرومين من الطواف حول البيت، كانوا محرومين من السعي بين الصفا والمروة، كانوا محرومين من دخول مكة المكرمة. لما قص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم هذه الرؤيا فرحوا بذلك فرحا شديدا، واستعدوا للسفر، استعدوا لأداء العمرة، واستعدوا للطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا 1400 من الصحابة خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وصلوا قريبا من مكة ونزلوا في مكان يسمى بالحديبية. وعلمت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علمت قريش بقدوم المسلمين، فقررت وصممت أن تصدهم عن بيت الله الحرام. استعدوا للقتال وأرسلوا من يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العودة هذا العام إلى المدينة، من غير أن يدخلوا مكة ومن غير أن يؤدوا العمرة. ودارت المفاوضات حتى تم أخيرا إبرام صلح الحديبية، وكان من بنوده أن تتوقف الحرب بين المسلمين وبين المشركين لمدة 10 سنوات، وأن يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون عن العمرة في هذا العام، على أن يعودوا لأدائها في العام القادم، وأن من أحب أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش فليدخل، وأن من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلما فعليه أن يرده إلى قريش مرة ثانية، وأما من ذهب إلى قريش مرتدا فليس عليهم أن يردوه إلى المسلمين. وتم إبرام الصلح على هذه البنود، وتكلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: فعلام نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: أنا رسول الله ولست أعصي الله ولن يضيعني الله. فيعود عمر إلى الكلام فيقول: يا رسول الله، ألم تحدثنا، ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ فيقول النبي: بلى أخبرتكم، ولكن أخبرتك أنك تأتيه العام، أخبرتك أنك تأتيه العام؟ فيقول عمر: لا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. ولم يتوقف عمر بعد هذه الكلمات وبعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح، وإنما انطلق إلى أبي بكر الصديق فيقول له نفس الكلمات نفس الأسئلة: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول: بلى. أوليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ يقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: فعلام نعطى الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا؟ فيقول أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصي الله ولن يضيعه الله، فالزم غرزه إلى أن تموت. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثم أنزلت سورة الفتح فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأها علي، فقلت: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان هذا الفتح هو صلح الحديبية. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لقد ندمت على كلماتي هذه، فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي قلته يومئذ، مخافة كلام الذي تكلمت به، حتى ظننت والله أنه كان خيرا. هذا حدث وهذا موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، تكلم بكلمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعه مرة ومرتين، بل لم يكتفي بهذا وانطلق إلى أبي بكر الصديق كأنه يعترض على إبرام هذا الصلح وعلى بعض بنود هذا الصلح. اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، واعترض على أبي بكر الصديق مرة، تكلم بكلمات ثم ندم عمر عليها. ماذا فعل عمر؟ يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق. تأمل في كلمة عمر: ما زلت، وهذه الكلمة تفيد الاستمرار وتفيد التكرار. ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ. عمر رضي الله عنه لم ينسى هذا الموقف، ولم ينسى هذا اليوم، ولم ينسى هذه الكلمات، ولم ينسى هذه الزلة، لم ينسى هذا الخطأ، لم ينسى طوال العمر لم ينس. يقول: ما زلت أتصدق. كلما تذكر هذه الكلمات وكلما تذكر هذا الموقف يتصدق بصدقة، لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة تمحها. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يتصدق كلما تذكر هذه الكلمات التي قالها يومئذ، كان عمر يتصدق كلما تذكر هذا الموقف الذي صدر منه في هذا اليوم في يوم صلح الحديبية، ولم يكتفي بالصدقة وإنما أضاف إليها الصيام، صام يوما ويوما ويوما، صام أيام لتكفر عنه هذا الذنب أو هذا الخطأ أو هذه الزلة التي صدرت منه في يوم الحديبية. ثم خاف عمر مرة ثالثة فكان يصلي، كان يصلي النوافل ويستكثر من صلاة النوافل حتى تكفر عنه هذه الزلة، ولكن عمر ما زال خائفا فكان يعتق الرقاب، ما قال اعتقت رقبة وإنما قال ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق. أعتق عددا من الرقاب بسبب هذا اليوم، موقف واحد أو قل خطأ واحد أو قل زلة واحدة لم ينساها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما أحدث لها أعمالا صالحة كثيرة متعددة ومتنوعة، مرة يتصدق ومرة يصوم ومرة يصلي ومرة يعتق الرقاب من أجل خطأ واحد. ما نسى عمر، ما قال في أول مرة أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وانتهى الأمر، كما نفعل نحن مع ذنوبنا، كما نفعل نحن مع زلاتنا، ننساها سريعا ولا نفكر فيها مرة ثانية ولا نحدث لها استغفارا كبيرا ولا أعمالا صالحة، وإنما نذنب الذنوب الكبيرة الكثيرة ثم ننساها. كان ممكن عمر يقول أستغفر الله أتوب إلى الله وانتهى الموضوع، لا أبدا. عمر خائف من الحساب، عمر خائف من العذاب، عمر خائف من يوم القيامة، عمر خائف من النار، لذلك يتذكر هذا الموقف وهذا اليوم فيتصدق إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكنه لا يطمئن، ليس عنده شهادة بأن الله غفر له هذا الذنب بالتعيين والتحديد، فيتصدق مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة من أجل ذنب واحد. تقول سبحان الله، ما هذا الخوف، ما هذه الصفات، ما هذا الإيمان، ما هذه المراجعة للنفس، ما هذا الحساب للنفس. ثم يصوم، والناس لا يعرفون ما سبب الصيام. عمر صايم يوم عشان يكفر عنه يوم الحديبية، وبعدين يصوم يوم تاني ومحدش عارف. المطلع هو الله، العليم الخبير هو الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في السرائر ويعلم ما في الضمائر سبحانه وتعالى. عمر يصوم علشان نفس اليوم ونفس الموقف، وبعد كده يصلي، يوم يصلي نوافل كتيرة. عمر لا ينسى الذنب، عمر لا ينسى الذنب، لم ينسى الخطأ، لم ينسى الزلة، لم ينسى هذا الموقف، ولم ينسى هذا اليوم سنوات طويلة إلى أن مات عمر، ولم ينسى هذا الموقف. سبحان الله، ما بالنا نحن فارق نحن ننسى كثيرا، نحن ننسى كثيرا ذنوب عملناها، خطايا اقترفناها ونسيناها، نسيناها، لا صلينا من أجلها ولا صمنا من أجلها ولا تصدقنا من أهلها ولا أحدثنا لها عملا صالحا، وإنما نسينا. عمر لم ينسى، يقول عمر: مخافة كلامي الذي تكلمت به حتى ظننت والله أنه كان خيرا. كان هذا الموقف خيرا، فتح له أبواب الخير، أعمال الخير. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليعمل بالحسنة فيثق بها وينسى المحقرات حتى يلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله آمنا. يعمل السيئة ولا يزال منها مشفقا، خائفا، وجلا، مرعوبا من هذه السيئة، لا يزال خائفا من سيئتي، لا ينساها حتى يلقى الله عز وجل آمنا يوم القيامة. كل ما يفتكر السيئة: استغفر الله، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز عني، يا رب سامحني، يا رب اصفح عني، يا رب اعف عني. كلما تذكر سيئته أحدث لها عملا صالحا فيلقى الله وهو آمن يوم القيامة. لا تثق بحسناتك ولا تنسى سيئاتك أخي. ننتقل إلى صحابي آخر، وهو أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. أبو حذيفة صحابي صالح رضي الله عنه وأرضاه. أبوه عتبة بن ربيعة رأس من رؤوس الكفر والشرك. خرج أبو حذيفة الصحابي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وخرج عتبة بن ربيعة الوالد اللئيم المشرك الكافر، خرج مع المشركين أيضا في غزوة بدر. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه مشرك أيضا كافر، والوليد ابن عتبة بن ربيعة الأب والعم والاب، ثلاثة خارجين مع الكفار، وأبو حذيفة خارج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي رجلا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختور بن هشام فلا يقتله. ده واحد مشرك بس كان له معروف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له معروف مع المسلمين سابق، فالنبي رد له المعروف، فالنبي يقول للمسلمين: ومن لقي أبا البختور بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله، فإنما أخرج مستكرها. أوامر واضحة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، أبو حذيفة الصحابي الجليل، فيقول: نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ابن عبد المطلب، والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. كلمة فلتت منه، ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا حفص لعمر الخطاب: أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فيقول عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. والنبي يرفض، حالة حرب وقتال. ماذا فعل أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ ندم على هذه الكلمة التي قالها يومئذ، ندم ندما شديدا، يقول: لازلت خائفا من هذه الكلمة التي قلتها يومئذ، لازلت منها خائفا، أبحث عن الشهادة، لا يكفرها إلا الشهادة. فظل يبحث عن الشهادة بقية السنوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تقدر له. يقول: ما زلت خائفا من هذه الكلمة، ما أنا بآمن من هذه الكلمة التي قلتها يومئذ، ما أنا بآمن من هذه الكلمة التي قلتها يومئذ، لا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. لماذا؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم في صحيح، هذا حديث صحيح، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فقال: لا أزال خائفا من هذه الكلمة التي قلتها يومئذ، ما أنا بآمن من هذه الكلمة التي قلت يومئذ إلا أن تكفرها عني الشهادة. ظل يبحث عن الشهادة ولا تقدر له، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنوات 8 سنين. غزوة بدر كان سنة 2، والنبي مات في أول سنة 11، حوالي 8 سنين. أبو حذيفة يبحث عن الشهادة، يقول: لا أزال خائفا منها إلا أن تكفرها عني الشهادة. قل سبحان الله، ما نسيتش أنت يا أبو حذيفة، أنت ما نسيتش الكلمات دي، رضي الله عنك وأرضاك. لم ينس كلمة قالها أو كلمات فلتت منه أو زلة أو خطأ، ما نسهاش، علما بأن أبو حذيفة شهد غزوة بدر، وأن الله عز وجل قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أهل بدر مغفور لهم، وإنما هو خائف، والخوف إذا سيطر على القلب جاء بهذه الأحوال العجيبة، يخاف من الحساب، يخاف من العذاب، يخاف من النار، يخاف من يوم القيامة، خايف. كلمة قالها في يوم بدر وربنا غفر لأهل بدر، إنه بيدور على زيادة التأكيد، يبحث عن الشهادة، لم تقدر له حتى مات شهيدا في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا فاز بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه، بعد 10 سنوات كان يبحث عن الشهادة في مظانها، كان يدخل في القتال بكل جرأة وكل قوة، حريصا على الموت في سبيل الله، حريصا على نيل الشهادة، ولا تقدر له. ليه طالب الشهادة؟ حتى تكفر عنه هذه الكلمات، سطر أو سطرين، جملة أو جملتين قالهم في يوم غزوة بدر، خايف منهم طول العمر. 10 سنين خايف من الكلمات، 10 سنين ذاكر لهذه الكلمات، 10 سنوات يبحث عن الشهادة من أجل كلمات قالها في يوم بدر. ده أحوال الخائف، ده خائف لا ينسى ذنبه، لا ينسى ذنبه، لا يقول أستغفر الله وانتهى الأمر أبدا. هذا الصحابي الثاني. ننتقل إلى الصحابي الثالث رضي الله عنه وارضاه، سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وارضاه. كان جريئا في الحق، كان قويا في الحق، كان يدخل على الأمراء في زمن أبي بكر وفي زمن عمر فينصحهم، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، كان يذكرهم بالله، كان قويا جريئا. سعيد بن عامر صحابي جليل، أسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن عمر، ولاه إمرة حمص بالشام، هو الأمير، هو الوالي بتاع حمص، هو المحافظ بتاع حمص، ويذهب عمر بعد الفتوحات، بعد فتوحات متعددة تأتيه فرصة يذهب إلى الشام، يتفقد أحوال الرعية، يدخل مدينة حمص، يقول ارفعوا إلي أسماء فقرائكم ومساكينكم، قيمة بأسماء الفقراء والمساكين نأمر لهم، فيرفعون إليه قائمة وفيها اسم في النص كده سعيد بن عامر، فيقول عمر من سعيد بن عامر؟ من هذا؟ من سعيد بن عامر؟ فقالوا أميرنا، الأمير المحافظ في لستة الفقراء والمساكين المحتاجين. فيقول عمر أميركم الأمير في وسط القائمة في وسط الفقراء والمساكين والمحتاجين. فيقولون نعم أميرنا فقير. عجيب سعيد بن عامر رضي الله عنه وارضاه. يقول ابن عمر هل، يقول عمر هل تنقمون منه شيئا؟ في لكم ملاحظات عليه، في نقد عليه، عيوب عنده، مخالفات. قالوا نعم ننقم عليه أربعة أمور، أربع حاجات ننتقدها ونأخذها عليه. فقال عمر اللهم لا تخيب ظني فيه، هاتوا هاتوا. أول حاجة قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. قال عمر عظيمة كبيرة، ازاي يتأخر في الخروج لحد الشمس ما تطلع ترتفع في النهار، الوالي قدام الرعية قدام المحتاجين يقضي حوائج المسلمين في أي وقت، ازاي يغيب؟ قال عمر عظيمة كبيرة. ثانية، هاتوا الثانية. قالوا لا يجيب أحدا بليل، بالليل نخبط عليه ما يجاوبش ما يطلعش ما يردش. قال عمر عظيمة، ما ليه؟ لازم المحافظ في أي وقت الليل نهار اللي يروح يخبط يلاقي محافظ يقضي حوائج الناس. قال عمر عظيمة، حاجة كبيرة جدا. الثالثة قالوا له يوم في الشهر لا يخرج إلينا إلا بعد الظهر، مش أجازة، بياخد نص يوم أجازة، يوم واحد في الشهر نص يوم أجازة. قال عمر عظيمة، ملوش أجازات خالص. الرابعة قالوا تصيبه الغنطة بين الحين والآخر في مجالسه، يبقى قاعد في وسط الناس ويسرع يغمى عليه بين الحين. قال عظيمة، ازاي المحافظ يسرع ويغيب عن الوعي في وسط الناس؟ استدعى عمر يحاسبه يسأله، سعيد بن عامر لا يريد الإجابة، وعمر يقول أعزم عليك إلا تكلمت، بالأمر تتكلم. قال يا أمير المؤمنين ليس لي خادم، ما عندي خدام ولا عبد ولا مملوك ولا، فأنا أصلي الفجر وأعجن العجين لزوجتي فأنتظر حتى يختمر ثم أقطعه لها وأخرج. قال اللي بيأخرني أنا بطلع لهم بعد طلوع الشمس، بقعد أعجن في البيت واستنى لما العجين يتخمر، وبعد ما يتخمر أقطعه لها واطلع بقى للناس. خادم في البيت هو المحافظ الوالي الأمير. الحمد لله، هذه واحدة. الثانية لا يجيب أحدا بليل. قال سعيد بن عامر جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي، أنا مش رايح أنام بالليل، قيام قراءة قرآن ذكر دعاء مناجاة ابتهال، جعلت لهم النهار وجعلت الليل لربي، دي الثانية. والتالتة لنص يوم أجازة في الشهر، لا يخرج إلى الناس إلا بعد الظهر. قال يا أمير المؤمنين ليس لي إلا ثوب واحد أغسله مرة في الشهر وأنتظر حتى يجف ثم أخرج إلى المسلمين، له أفطان واحد ملوش غيارين وثلاثة وأربعة ولا دستة، هو أفطان واحد يغسله مرة في الشهر. واحد فيكم يفكر يغسله مرة في الشهر يبقى كان قذر أحسن الظن، ربما يغتسل في اليوم مرة واثنين وثلاثة، ثياب نظيفة وكل حاجة، بس لا يغسله إلا مرة في الشهر، يحافظ على نظافته ويحافظ على الاغتسال والطهارة، ولكن لو ثوب واحد هو فقير، يغسله مرة في الشهر وينتظر حتى يجف، ما عنده مجفف ما عنده أي شيء، يغسل القفطان ويستنى لما ينشف ويلبسه ويخرج للناس، أجازة نص يوم. عجيب جدا. أما الغنطة يقول: يا أمير المؤمنين، شهدت مصرع خبيب بن عدي، شهدت مصرع خبيب بن عدي، ورأيت قريشا وهم يقطعون جلده، رأيت قريشا وهم يقطعون جلده ويقولون له: أتحب أن محمدا مكانك؟ فيقول لهم: لا، حتى قتلوه. ما ذكرت ذلك الموقف وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي. فتصيبني الغنطة. الموقف ده بقاله قد ايه؟ ده بقاله سنين. ده خبيب بن عدي قتل سنة 4 بعد الهجرة، سنة 4، واحنا بنتكلم في خلافة عمر. مرت سنوات طويلة وهو لسه بيغمى عليه من يوم واحد، لسه فاكره، ما نساهوش. سعيد بن عامر في هذا الوقت كان مشركا، لسه مشرك، كان شاب وطلع يتفرج على هذا المشهد. ايه المشهد؟ قريش واخدين خبيب بن عدي وصلبينه على شجرة وعمالين يتفاوضوا معاه: تكفر تكفر وترتد واحنا ننزلك ونديك ونعيشك؟ ويقول: لا لا، الى ان قال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، ذلك ولو يشاء الاله يبارك على اوصال شلو ممزعي، راودوني بين الكفر والموت دونه، فدمعت عيناي من غير مدمعي. الى اخر الابيات التي قالها يقول: راودوني على الكفر والموت دونه. بخيروه، يقولوا: اتحب ان محمدا مكانك؟ محمد اللي مصلوب ونقتله وانت لا؟ يقول لهم: لا لا، احب ان محمدا مكانه الذي هو فيه الان. وتصيبه شوكه، مش ان هو مكاني، لا، ده في المكان اللي هو فيه، ما يحبش ان هو يتالم اي الم. موقف واضح جدا. سعيد بن عامر طالع بيبص على المنظر وهو شاب لسه ما دخلش في الاسلام، وشاف المنظر: خبيب بن عدي مصلوب وهم بيفوضوه تكفر ولا تموت، تكفر وتعيش، ترتد وتعيش، ولا تخليك مسلم وتموت. فاختار الإسلام، الموت على الإسلام. فكانوا يقطعون لحمه، قطعوا لحمه قبل أن يقتلوه. وسعيد بن عامر الشاب واقف يشوف خبيب بن عدي ثابت قوي وتمسك بالإسلام، فهزه هذا الموقف. إيه الدين ده؟ إيه الدين ده اللي الناس متمسكة به إلى هذه الدرجة؟ يفضل أن يموت على الإسلام بدلا من أن يحيا على الكفر والشرك. ما هذا الدين؟ ما هذا الإسلام؟ ما هذا الإيمان؟ خبيب بن عدي بتمسكه وثباته كأنه دعا إلى الله عز وجل، أثر في سعيد بن عامر. لا، قال: الدين ده ممتاز، جيد، طيب، أنا اختار الدين ده. من اللحظة دي قرر أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهاجر وأسلم. وكل ما يفتكر الموقف ده أنه لم يدافع عن خبيب بن عدي، لم ينزله من على خشبة الصلب، ولم يكف عنه الأذى والظلم، كلما تذكر هذا الموقف أصابته غنطة بسورة في وسط الناس. ليه؟ بيقول: كلما تذكرت قريشا وهم يقطعون لحمه وكيف أني تركت نصرته ظننت أن الله لا يغفر لي. خايف من ربنا، خايف من يوم القيامة، خايف من الحساب، خايف من العذاب. طب بعدين، ده أنت ما كنتش مسلم، ده أنت هجرت، ده أنت أسلمت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإسلام يجب ما قبله، الهجرة تجب ما قبلها. بس هو خايف لسه، خايف ربنا يحاسبه على اليوم ده ما نساهوش طول عمره، سنين طويلة جدا وهو مش ناسي اليوم ولا ناسي الموقف. تقول سبحان الله، ايه الخوف ده؟ امال احنا بننسى كتير ازاي؟ ننسى كتير ليه؟ ده احنا عملنا ذنوب اكبر من هذا بكثير ونسيناها، ده احنا نسيناها لا نذكرها. الذنب لا ينسى، والصحف لا تمحى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. أذنبنا ذنوبا كبيرة، عصينا كثيرا ونسينا كثيرا. ده سعيد بن عامر بيسرع بيغمى عليه، يغشى عليه، تصيبه الغنطة بين الحين والآخر في وسط جلسائه. يوم في عمره مش نسيه، خايف من اليوم ده، يتسأل عن اليوم ده، يتسأل عن اليوم ده، لماذا لم تنصره؟ فخايف من الحساب فبيغمى عليه. عجيب جدا، أحوال الخائفين عجيبة جدا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، أحوال الخائفين عجيبة. اللي خايف من ربنا وخايف من العذاب والحساب وخايف من يوم القيامة، خايف من النار، يتذكر الذنوب حتى وإن كان تاب منها، حتى وإن تيقن أن الله غفرها له فإنه يذكرها ولا ينساها. حديث الشفاعة في الصحيحين، حديث الشفاعة، الخلق يوم القيامة إذا طال بهم الوقوف يذهبون إلى آدم يقولون أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول آدم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإن الله أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت منها. تقول سبحان الله، طب سيدنا آدم اللي فكره بالموقف ده، ده تاب، ده ربنا تاب عليه. يقول الله عز وجل فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ربنا تاب عليه وربنا غفر له، إنما يجي في اليوم ده ويقول ربنا نهاني عن الأكل من الشجرة وأنا عصيت، أنا أكلت منها. طب ربنا غفر لك، ده ربنا تاب عليك. لا، الخائف لا ينسى ذنوبه أبدا، ما ينساش الذنب أبدا حتى وإن كان تاب منه وربنا غفر له، لا ينسى ذنبه أبدا. هذا حال الخائف. اللي خايف يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى إبراهيم، ماذا يقول نبي الله إبراهيم؟ يقول إني كذبت ثلاث كذبات، إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. ثلاث كذبات، ثنتان منها في ذات الله، والثالثة كان يدافع بها عن نفسه وعن زوجه في حق، بحق وليس بباطل. سيدنا إبراهيم فاكر الثلاثة دي ودي ودي، مش نسيهم، ويقول أنا كذبت ثلاث كلمات، رضي الله عنك وأرضاك، صلى الله عليك. احنا كذبنا 100 كذبة، ده احنا كذبنا يمكن 1000 كذبة ونسيناهم خلاص، ده اللي فات مات عندنا، ده احنا ياما كذبنا وخلاص، لا فاكرين أول كذبة ولا نمرة 100 ولا نمرة 1000، ناسيين خالص. لا، أنا كذبت ثلاث كلمات، ثلاثة فاكره. ده شأن الخائف. عندما يذهبون إلى نبي الله موسى يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. طب أنت سيدنا موسى ده ربنا غفر لك، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له ربنا، قال فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ربنا غفر لك الذنب ده؟ لولا أنا فاكر أنا قتلت نفس لم أمر بقتلها، يفتكر على طول اللي عمله مع الخوف، مع الخوف يوم القيامة يتذكر ما فعل. وهذا هو المقصود أخي، لا تنسى ذنوبك، لا تنسى ذنوبك، حتى وإن تبت منها واستغفرت منها وأحدثت لها عملا صالحا لا تنساها طوال العمر، أحدث لها المزيد والمزيد من الأعمال الصالحة حتى تلقى الله، وحتى تلقاه آمنا إن شاء الله، حتى تكون فاتحة خير عليك إن شاء الله تعالى. هل وعيت؟ الأمر ده كان موجود عند السلف كتير. محمد بن سيرين العالم المشهور رحمة الله عليه قال إني لا أعرف الذنب الذي به حمل الدين علي، كان ميسور الحال تغيرت به الأحوال وأصبح مدينا بقى عليه ديون في يوم من الأيام بعد ما كان ميسور، فقال أنا عارف الذنب اللي بسببه بقيت مديون. قل يا محمد رحمة الله عليه، قال قلت لرجل منذ 40 عاما يا مفلس. 40 سنة فاكرها كلمة قالها من 40 سنة، بيقول له واحد يا مفلس، ده انت مفلس بقى، هو اللي مفلس كأنه عير الرجل مثلا، فتغيرت أحواله. قال أنا عارف الذنب اللي أنا بسببه بقيت مديون. قلت الراجل من 40 سنة يا مفلس، 40 سنة ولسه فاكر، لسه فاكر اللي عملته من 40 سنة؟ ده احنا مش فاكرين اللي عملناه من 4 ساعات، من 4 أيام، من 4 شهور، من 4 أسابيع، مش فاكرين. كلام قلناه كتير ونسيناه. هذه العبارة نقلت إلى أبي سليمان الداراني قال قلت والله ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون. السلف الأجيال الأولى السابقين يقول قلت والله ذنوبه، وما كانوش يعملوا ذنوب كتير زي حالتنا. لا ده كان يعمل ذنب في عمره ولا ذنبين ولا ثلاثة معروفين. فعرفوا من أين يؤتون، عرف الابتلاء والعقوبة جت له منين، فهيقعد يستغفر له عارف. وكثرت ذنوبنا وذنوبكم فلم نعرف من أين نؤتى، مصايب جايلنا يمين وشمال مش عارفين سببها إيه، عشان عندنا ذنوب كتير نسيناها، أهملناها، تجاهلناها. تخيل في يوم من الأيام رجل اسمه عبد الواحد بن زيد تقابل مع رجل آخر في مكان اسمه رحبة القصابين، مكان فيه جزارين كتير، فقابله في يوم شاتي، شتاء نازل كتير جدا جدا جدا، وعبد الواحد هذا لقي رجل اسمه عتبة، فلقاه في وسط تحت الشتاء عرقان يتصبب عرقا. ايه الموقف العجيب ده؟ غريب جدا، الدنيا ساقعة، الشتاء نازل، ايه العرق وايه الحر ده؟ قال له ما هذا الذي انت فيه؟ ايه الموقف ده؟ موقف عجيب غريب، ايه التوضيح؟ قال خير ان شاء الله، ان شاء الله خير. قال عزمت عليك للذي بيني وبينك أن تخبرني بسبب صلتي بيك، حبي ليك وحبك ليا والرابطة اللي بيننا، حقي عليك تقول لي إيه العرق اللي أنت فيه ده وهذا الموقف. هذا قال هذا المكان عصيت الله فيه. أنا ما أجيش هنا كتير بس أنا عديت الحتة دي، في الحتة دي عصيت ربنا هنا، لما جي للحتة تاني وقف فيها استحيا من الله، استحيا من الله، تذكر يوم القيامة الحساب العذاب النار، فتصبب عرقا

تذكره خاليا بعيدا عن الناس، تذكر الله عز وجل، تناجيه، تقرأ كلامه وكتابه، ساعة يذكر فيها ربه، ده جزء من يومك، والساعة الثانية وساعة للعبد يحاسب فيها نفسه ويبكي على ذنوبه. ساعة بقى تقعد مع نفسك، أنا عملت النهاردة كذا، تحاسب نفسك وتراجع نفسك، أنا عملت كذا، ده أنا قلت كذا، ده أنا تصرفت كذا، تحاسب نفسك، تراجع نفسك. الساعة دي ضرورية جدا، ده مهمة جدا، ساعة المحاسبة دي. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسب نفسك قبل ما تتحاسب. فساعة تقعد تحاسب نفسك وتراجع نفسك، أنا قلت كذا، أنا تصرفت، أنا عملت، أنا وتبكي على ذنوبك، تبكي على ذنوبك، تقول يا رب، تقول يا رب أنت عظيم، أنت جليل، يا رب أنت تستحق الخشية والخوف، يا رب أنا تجرأت، أنا أجرمت، أنا قصرت، أنا فرطت، ما يكون لي هذا، ما ينبغي لي أن أتجرأ على حدودك. توبخ نفسك، تقول أنا مجرم، أنا مقصر، أنا مفرط، تقول يا رب أنت عظيم، أنت تستحق الخشية والخوف، وتقول لنفسك واذنوبا وخطيئا، تقعد تقول إيه اللي أنا فيه ده، إيه اللي أنا عملته، هو أنا أقدر أتحمل عذاب ربنا، هو أنا أقدر أتحمل. قول لنفسك ده أنا ما عنديش حياة، أنا ما عنديش خوف، أنا ما عنديش خشية، أنا كذا. تقعد توبخ نفسك وتعيط عشان ربنا عظيم سبحانه وتعالى. فساعة تستحي من ربك، تستغفر لذنبك، تبكي على الذنوب والخطايا، وساعة تكون مع الأهل والأولاد تشوف مصالحهم، وساعة في الرزق، في طلب الرزق، الشغل، المهنة. دي اليوم ما ينفعش يبقى اليوم كله في الشغل، ما ينفعش، ما ينفعش، ولا ينفع يبقى اليوم كله في الذكر مثلا والمناجاة وانت مضيع زوجتك واولادك. انت قسم اليوم على الاربع اجزاء دول: ساعة تناجي فيها ربك، ساعة تحاسب فيها نفسك، تبكي على الخطايا، ساعة مع اهلك، ساعة في شغلك، ساعة وقت يعني. دي التقسيمة بتاعت اليوم. لما تعمل كده هتقعد تفتكر المواقف بتاعتك، وتفتكر الذنوب بتاعتك، وتعيط عليها وتبكي عليها، وتعمل لها اعمال صالحة، قمت تروح يوم القيامة وانت آمن، وانت آمن. إنما انت وثقت بالحسنات بتاعتك، عملت حسنات، عملت أعمال صالحة، قلت أنا كويس واتطمنت، وبعدين ونسيت الذنوب والمعاصي المخالفات، نسيتها، تجاهلتها، ممكن تلاقيها يوم القيامة بقت كتير عليك، كتير، لأن انت نسيتها، نسيتها خالص، فتخاف منها، تسبب لك خوف ورعب وهلع. يوم القيامة موقف صعب جدا، والمنجي هو الله. احنا بنتكلم اهو، بنتناصح: الموفق من وفقه الله، والسعيد من اسعده الله، والنجاة من عند الله عز وجل. مين اللي ربنا هيوفقه ويلهمه يتذكر ذنوبه ويبكي عليها ويستغفر لها ويتصلح منها؟ ومين اللي مش هيبقى موفق؟ لا هيفتكر الذنوب ولا المعاصي، ولا هيبكي، ولا هيحاسب نفسه، ولا هيراجع نفسه. الموفق هو الله، والمنجي هو الله. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسأل الله أن يستر عوراتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ونسأل الله أن ينجينا من كربات الدنيا والآخرة، ونسأل الله ألا يفضحنا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.